نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم فقهنا في دينك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، باب شروط القصاص، وهي أربعة: أحدها أن يكون الجاني مكلفا، فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. وفي السكران وشبهه روايتان، أصحهما وجوبه عليه. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، فلا يجب القصاص بقتل حربي ولا مرتد ولا زان محصن، وإن كان القاتل ذميا. نتكلم في كتاب القصاص، في باب القصاص من كتاب الجنايات. هذا الكتاب عنوانه المبدع لبرهان الدين محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن مفلح. ذكر في هذا، لأنه هو شرح للمقنع، والمقنع وضعه ابن خدامة، ذكر للقصاص شروط. وذكرنا الشرط الأول أن القصاص لابد أن تتوافر في الجاني والمجني عليه. فالجاني لابد أن يكون مكلف، وذكرنا هذا بالأمس. الآن يتكلم على الشروط في المجني عليه. قال: المقتول هذا لابد أن يكون معصوما. العصمة بمعنى أنه ممنوع من إهراق دمه، فهو محقون الدم. فإن لم يكن معصوم، كيف يكون غير معصوم وهو مسلم؟ قال: نعم، لأن المسلم لا يجوز قتله ولا إهراق دمه إلا بإحدى ثلاث: إما أن يفارق الجماعة فيخرج عليهم وهو المحارب، أو يرتد والعياذ بالله يخرج عن هذه الملة، أو يقتل، القاتل يقتل، أو زنى بعد إحصان، أو كان محصنا فزنى فحده القتل. فهؤلاء غير معصوم الدم، هؤلاء دمهم هدر، ولو قتلهم قاتل، إلا فلو قتلهم من جنى عليهم لا يقتلون به إلا القاتل. أما الزاني المحصن لو اعتدى عليه إنسان ما يقتل، دمه هدر، والمرتد كذلك، والمحارب كذلك. لكن القاتل فمن قتله غير مستحق الدم، يعني الورثة، قتله واحد من خارج، فهذا يقتل به، لأنه يمكن يعني قد يحتمل أن يعفو عنه ولي الدم، أو يتنازل إلى الدية، أو ما إلى ذلك. فلا يجوز قتله إلا لمستحق الدم. ويقول: أن يكون المقتول معصوم، هذا معنى العصمة، عصم دمه، أي منع من أن أحد يعتدي عليه بقتل. فإذا كان غير معصوم فاعتدي عليه بقتل ما يقاد من القاتل. والمسألة فيها خلاف، مسائل هل يدفع الدية أو لا يدفع الدية، وسنتكلم عن هذه. نعم، اقرأ الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون المقتول معصوما، أي معصوم الدم، لأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب بقاؤها، وذلك معدوم في غير المعصوم. يعني أراد يبين، يقول ما الحكمة أو ما العلة في أن المعصوم في غير أن في أن المعصوم لا من قتل من اعتدى عليه بقتل يقاد منه ويقتص منه، ولما كان غير المعصوم هدر الدم مباح؟ فبين هذا. نعم، فلا يجب القصاص بقتل حربي لا نعلم فيه خلافا. الحربي لو الحربي لأنه مطلوب، الله عز وجل حث المسلمين وأمر الناس بالجهاد وأمر بالغزو، وهذا المحارب عدو لله ولرسوله، وهو نحن مأمورون بقتلهم وقتالهم، فمن قتله فهدر لا كفارة ولا دية ولا قصاص. نعم، ولا تجب بقتله دية ولا كفارة، لأنه مباح الدم على الإطلاق كالخنزير. ولأن الله تعالى أمر بقتله فقال فاقتلوا المشركين، وسواء كان القاتل مسلما أو ذميا، وسواء كان القاتل مسلما أو ذميا، الذمي كافر فقتل كافرا، فقال لا، الكافر الذمي معصوم الدم لأنه يدفع الجزية، وذاك حربي مباح الدم. نعم، وكذلك لا يجب القصاص بقتل المرتد لأنه مباح الدم. الأول الحربي المحارب يعني، الثاني المرتد الذي ترك الإسلام والعياذ بالله فدخل في دين غير هذا الدين. نعم، ولا زاني محصن كذلك، ولا زاني المحصن، الزنات إما أن يكون بكرا بأنه يزني وهو غير ما تزوج قط ذكر أو أنثى، أو زنى وهو محصن بمعنى سبق له الزواج، فمن سبق له الزواج فحده القتل رجما بالحجارة. ويقول المرتد والحربي والزاني المحصن هؤلاء هدر دمهم، فمن قتلهم فلا قصاص ولا قود. فإذا اعترض قال طيب والقاتل أليس مباح الدم؟ يقال نعم، هو مباح الدم لولي المقتول، إذا أجمع الورثة على القصاص فولي المقتول هو المستحق لهذا الدم، هو الذي يقتله لا غيره. نعم، وحكى بعضهم وجها أن على عاقلته القود، لأن قتله إلى الإمام كمن عليه القصاص. حكى بعضهم يعني بعض الفقهاء ذكر وجها، ما هو قول ولا رأي، قال الذي يقتل الزاني المحصن عليه الدية، والدية تتحملها العاقلة، والعاقلة إنما تتحمل الخطأ، فمعنى قتله كالخطأ، لما حملتموه دية؟ قال هذا وجه بالإمكان يخرج على قول عند الإمام، قال لأنه افتات على الإمام، القصاص المقاتلين والزاني المحصن والمرتد إنما هو إلى الإمام لا إلى غيره، الإمام أو نائبه، فمن قام بقتله فقد اعتدى على حق الإمام، فلا بد من دفع الدية. نعم، وجوابه بأنه مباح الدم متحتم قتله فلم يضمن كالحربي. نعم، وظاهره ولو قبل ثبوته عند الحاكم، ظاهر هذه الرواية لما قال يقتل كذا الحربي والمرتد والزاني المحصن، قال ظاهر الرواية تفيد أنه يقتل ولو قبل التوبة، يعني ولو قبل ثبوته عند الحاكم، يقول لو إذا يعني لو عرف أن فلان زنى فقتله قاتل ما يقاد به، ولو جاء معترض قال يا أخي كيف يقتله أما ثبت بالبينة عند الحاكم، يعني حتى الآن ما ترافع، مو ما ثبت، إذا ما ثبت معصوم الدم، يعني أنه إلى الآن لم يرفع إلى الحاكم فتثبت البينة بزناه. قال هذا ما في فرق، لو قتله قبل ثبوت البينة أو بعد ثبوت البينة الأمر سواء لا يختلف، لأنه مباح الدم، لأنه مباح الدم. ولذا جاب هذا، قال بعض الناس يعترضون يقول لا لا لا لا لا من قتله قبل رفعه إلى الإمام وثبوت ذلك بالبينة إما أن يقاد منه أو يدفع الدية. فذكر هذا قال لا، سواء قتله قبل رفعه إلى الحاكم أو بعد رفعه، لأنه لا يختلف، لا يغير من الأمر شيئا. نعم. قال في الرعاية والفروع: والمراد قبل التوبة فهدر، وإن بعدها إن قبل الظاهر. قبل التوبة، قبل التوبة لا أدري ايش معناها، لا معنى لها هنا. قبل التوبة لا معنى لها هنا، هذه لعلها في المرتد أو ما تحررت النسخة. نعم. وإن بعدها إن قبل ظاهرا فكإسلام طارئ، فدل أن كإسلام طارئ هذا ما يبين أنها في المرتد، هذا مبين أن قوله قبل التوبة أي هذا في المرتد، يعني لو قتله قبل التوبة لا شيء عليه، لو قتل مرتدا قبل أن يظهر توبته لا شيء عليه. نعم. وإن كان القاتل ذميا، وإن كان القاتل ذميا هذه ليس الشرطية، وإنما يؤتى بها لبيان أن الجاني على الزاني المحصن وعلى الحرب المحارب لله ورسوله هذا يقتل في جميع الأحوال وعلى جميع الصفات. لما قال على جميع الأحوال قال ولو كان، هذه يسموها إن الشرطية التي للمبالغة، ليس المقصود منها شرط وجزاء. تقول أكرم أهل هذه البلدة وإن كان فيهم فلان وفلان وفلان، وإنما خص هؤلاء لأن الناس قد يخطر على أذهانها أن هؤلاء لا يمكن أن يستضافوا لأنهم أعداء للمدعو. فلما قال وإن كان فلان أي بأ الكرامة يشمل الجميع لا يخرج منه حتى هؤلاء، فلما قال أن القاتل لا يقتل حتى ولو كان ذميا ولو كان كافر. نعم. ولو قطع مسلم، طيب لو قتل ذمي غير هؤلاء المعصومين يقتل به، لأنه نقض للعهد، لأنه نقض للعهد. لو الذمي تعمد فقتل من لا يستحق القتل فهو ناقض للعهد، يقتل في هذا، لا يسمى قصاص إنما يسمى محاربة. نعم. ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد أو حربي فأسلم ثم مات، أو رمى حربيا فأسلم قبل أن يقع به السهم، فلا شيء عليه. عادة أهل الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا المسألة ذكروا أوردوا بعد الصور من هذه المسألة مما يشتبه على طالب العلم أو الحاكم أو القاضي، أن هذه المسألة تدخل تحت تلك الصورة أو ما تدخل، أن هذه الفروع الجزئية، أو يأتون أحيانا بهذه الفروع لبيان أن هذه المسألة تشمل حتى هذه التي لا يتخيل طالب العلم أنها تدخل فيه. فلما ذكر أن من شروط الإحصان ومن شروط القصاص أن يكون المقتول معصوم الدم فلا يقتل من اتصف بالحرابة فلا يقتل من قتل من اتصف بالحرابة، ولا يقتل من قتل مرتدا، ولا يقتل من قتل زان محصن. أتى بهذه المسائل التي هي قد يكون فيها إشكال على بعض أهل العلم أنها تدخل في تلك النصوص لأنها فيها نوع من تحير، فيقول ولو قطع مسلم يد مرتد، جاء وقطع يد مرتد، المرتد مباح الدم أليس كذلك، فجاء قطع يده، فلما قطع يده أسلم المرتد، الجناية وقعت في حالة الارتداد أو هو مسلم في حالة الارتداد، والجنايات يعتبر ببدايتها ما يعتبر بوسطها ولا بنهايتها، فينظر إلى البداية، فكانت البداية أن هذا مباح، فلما أسلم المرتد سرت هذه الجراحة على النفس، اسمع أنا سرت يعني الجرح لم يبرأ بل تمادى فسرى إلى الجسد، فمات هذا المسلم الذي كان مرتدا من هذه الجراحة. الموت وقع في حالة الإسلام في حالة كونه مسلم ولا وقعت في حالة ارتداده؟ الموت وقع في حالة كونه مسلما، واضح هذه؟ فإذا رفع الأمر إلى القاضي فهل يقال هذا كان معصوم الدم أو ليس معصوم الدم؟ عرفنا لما أورد هذه المسألة، أوردها لأن قد يكون فيها إشكال في جزئيات قد تشتبه على بعض طلبة العلم، فقال الجناية وقعت في حالة ارتداده وهو مباح الدم، فلما كان مباح الدم لا يقتص من هذا لا في طرفه ولا في نفسه، لأن السراية إنما كانت في حالة إباحته فلا يقتص من هذا القاطع لا في النفس ولا في الطرف، لا في النفس ولا في الطرف، بخلاف لو لم يكن مرتدا فقطعه مسلم تقطع يده، لو جاء غير المسلم جاء الذمي فقطع يد مرتد فأسلم المرتد فسرت الجناية القطع، قطع اليد أو الطرف، لأن الطرف قد يكون إصبع وقد يكون يد وقد يكون رجل أو أنف أو ما إلى ذلك، ما برأ الجرح فسر فمات المسلم، قال كذلك حتى الذمي لأن الجناية وقعت في حالة وهو مباح الدم، والعبرة في الجنايات بابتدائها. هذا واضح المسألة؟ نعم. أقرأ ما بعده. وظاهره أنه لا قصاص ولا دية عليه، وجعله في الترغيب كمن أسلم قبل الإصابة. وإن رمى مرتدا فأسلم قبل وقوع السهم به فلا قصاص، لأنه رمى من ليس بمعصوم أشبه الحربي. وفي الدية وجهان. هذه مسألتين، هاتان مسألتان. قال في الأولى وإن قطع مسلم يد مرتد فأسلم فسرت الجناية فمات منه فلا شيء عليه، فلا شيء جواب الشرط، إن قطع جوابه وجزاؤه لا شيء عليه، واضح هذا؟ انظروا المسألة الثانية، قال وإن رمى مرتدا، هذا المسلم ما قطع لكن رمى بالسهم والبندقية مرتدا، قبل وقوع السهم عليه أسلم هذا المرتد، انظروا الجواب، قال فلا قصاص عليه، والأول إيش قال؟ ما الذي قال في الأولى؟ قال فلا شيء عليه، معنى أنه إن المسألة ثانية أن المسألتين تختلفان، لما قال في الأولى لا شيء عليه أي لا دية ولا كفارة ولا قصاص، لأن شيء ذكر في سياق النفي تعم كل شيء مما يلزم الجاني، لكن هذا ليس بجاني فلا يلزمه شيء. أما الثانية لما رمى المرتد السهم إنما وقع بعد إسلامه فأسلم حينئذ، فالضربة وقعت في حالة كونه مسلم، واضح؟ لكن الرمية لما صدرت وهو مرتد، هم يصوروها بالسهم، وإلا يمكن تصويرها بغير السهم. يعني لو لجأ إلى كذا في بيت وقام فجره ولا وضع فيه النار أو مر عليه بسيارة ضخمة فهدمه ثم أسلم، ويقول في هذه قال لا قصاص، ما قال فلا شيء عليه. لما قال لا قصاص فهمنا منه أن هناك شيء آخر، لأنه ما نفى جميع ما يترتب على الجاني، إنما نفى نوعا واحدا وهو القصاص، ما نفى الدية وما نفى الكفارة، فكأن الدية باقية والكفارة باقية. لما بقيت الدية؟ سيعلل هذا، اسمعوه الآن. نعم. وفي الدية وجهان، أحدهما لا تجب وهو الأشهر كردة مسلم. قال في وجهان، الوجه الأول هو الأشهر عند الحنابل أنها لا تجب عليه دية، لأنه رباه في حالة هو مباح فيها الدم والرمي. نعم. والثاني تجب، لأن الرمي هنا محرم لما فيه من الافتئات على الإمام. طيب. وقال الثاني تجب وجوب الدية، لا لأجل أنه قتل مسلما خطأ، لا، إنما لأجل أنه افتات على الإمام، فكان ذلك نوع خطأ، لأنه لا يباح له أن يقتل مسلم مباح الدم، فلما كان ذاك افتئات على الإمام ألزم بدفع الدية تتحملها العاقلة. نعم. وقتل فيه ببئر حفرت، قال كما لو حفر بئرا لمرتد فدعاه وكان يظنه مرتد، أو لما دعاه في حالة الارتداد وحفر البئر في حالة الارتداد أسلم فوقع في البئر وهو مسلم. لما جاء بهذه الصورة الفقيه عادة إذا أتى بحكم فقاسها على صورة، سيما في باب الخلاف سواء كان في المذهب أو خارج المذهب، إلا وتكون هذه الصورة من المتفق عليه فيها، ما فيها وجهين ولا غير كذا ولا روايتان ولا قولان ولا روايتان. فلما قال لو حفر بئرا فدعا مرتدا فلما جاء وأصبح مسلم فوقع فيها في حالة إسلام، قال هذه لا شيء عليه. قال كذلك لو رمى فوقعت الرمية، كان مرتدا رماه في حالة الارتداد ثم وقع الرمي وهو مسلم، قال لا قصاص عليه. فأما الدية فيها وجهان، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.